جاء على بالي فراق بدون أي تفسير، يليت أحط لي سباق وقال الحب ما سرق ما دام أهله يبحله ترى ما كلني التفكير. تعالوا شوف حالي ما هي اللي على خبر، وما دام البعد ما يرحم عالمك تنوي التهجير، وما دام البحر ما يفنى سير، وانا كل ما تمنيتك انا ابغى اخلص ورك عندك وارقب وصالك واحبك وارفض التغيير واسامر في دقاليلك لطالت وانتظر شعرك عليك من الغرام اللي تجرع والغلا تعزير توارى فضل وعلي تدلك لالفه عطر عليك اخاف لا تبرد ويزعل جو ناوي فيه تعالوا احطب ضلوعي ما دام يرملك وسمره.